طيب ان شاء الله. بخير. نعم نحمد الله ونشكره. الله يحفظك شيخ سعد. سؤالك اخوي احمد الله يعطيك العافيه. السؤال طال عمرك اخ شيخ سعد هو اعرف لو انا متواجد على قريب بعض والاذان يكون يعني احيانا مع بعض وهو مسجد قريب. فالاشكال شو يا شيخ طال عمرك يكون الاذان يعني زي ما تقول جائز سوى ولا يكون الاذان جارك يكفي عنده؟ الصوت عندي واضح. هو شيخ سعد يقول يعني المساجد الآن متجاورة وأصوات يعني مكبرات الصوت مرتفعة، فهل إذا أذن أحد المساجد يكفي عن بقية المساجد التي تسمعه؟ لا بد لكل مسجد أن يؤذن فيه مؤذن، لا بد من الأذان لكل مسجد. والمفترض أن المساجد يعني ما تكون متجاورة، ما تكون قريبة بعضها من بعض، لأن هذا ينافي المقصود من صلاة الجماعة. المقصود أن يجتمع أهل الحي في مسجد واحد فيحصل المقصود من صلاة الجماعة، وهو حصول التكافل والتعاون والألفة والمحبة والمودة بين أفراد المجتمع. لكن كل مسجد لا بد أن يؤذن فيه مؤذن. لو تأخر الوقت بعشر دقائق بربع ساعة إذا تأخر عن الوقت فيؤذن في غير مكبر الصوت يعني حتى لا يشوش على الناس. نعم صح بس أنا في حجرة طيب عمرك عندنا مسجدين وبنا كذا يعني بعشر دقائق أحيانا خمس دقائق أحيانا ربع ساعة. لا إذا تأخر يؤذن في غير مكبر الصوت. جميل. أجزاك الله خير. الله يحفظك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ سعادة. أيضا معنا أختنا نورة. الله ليك بس أنا عندي النظر ضعيف ولجي تأخذ عمره مغرى حط صور زي الجا من تحت العيون وحطهم فوق يعني غطوه ولا أي شيء هو جائز لأن نقول النقاب ما يجوز. يعني تلبسين النقاب وتضعين على غطاء؟ لا لا لا إن النظام الرعني مرة يعني لا ألبسي اللثام من تحت يا نقاب شيء في هذين إيش اسمه غطوة مربطها من تحت ولا نقاب هذا اللي مغاب وحط من تحت العيون من فوق أحط حاجة ثانية. أي نعم يعني تظهري العينيك بهالطريقة. أيوة بس ما هو خياط يعني لما قال نقاب بس أجزي كذا. أي نعم هذا إذا كنت محتاجة لهذا يجوز، لكن تدفعين فدية هي طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. فبإمكانك إذا احتجتي لهذا بسبب ضعف النظر لا بأس أن تلبس النقاب أو تلبسي ما ذكرتي وتطعمي ستة مساكين، يعني تأخذين ست وجبات مثل أرز مع لحم من إحدى المطاعم المجاورة للحرم وتوزعيها على فقراء الحرم الموجودين حول الحرم، وبذلك تبرى ذمتك. ستة نعم ست وجبات أرز مثلا مع دجاج أو مع لحم وتوزعي على ستة مساكين من مساكين الحرم. يعني طبعا عادي ولبس النقاب عادي؟ أي نعم ما دمت محتاجة لضعف النظر لا بأس. طيب أنا كم سنة وأنا أسويها ما ما ما ما سويت شيء. لا بد أن تخرجي يعني فدية عن كل مرة. يعني عد اللي راحت وش أحصي منها؟ ما يغلب على ظنك. هو يعني أول مرة. لا لأن المرأة محرمة ممنوع ما يعني ليش لها تلبس النقاب والبرقع. سمعت زمان شيخ قال إن ضرورة الأحكام عاد ما قال لي شيء وبعدين تالق وتتحرج منها قلت لازم أستفسر زيادة. لا هو من احتاج ارتكاب محظور يجوز لكن يدفع الفدية، والفدية ولله الحمد يعني سهلة خاصة بالنسبة للطعام كما ذكرت لك تشترين ست وجبات أرز مع لحم وتوزيع على ستة مساكين من مساكين الحرم. لازم في الحرم؟ اي نعم لا بد ان يكون مساكين الحرم كل عمر او كل تصوير ثلاثة ايام في اي مكان. ايه الله يجزاك الخير. طيب احنا ندرس تحفيظ في المسجد والمسجد ها مسجد نساء، مسجد النساء هذا في شو اسمه زي بينها زي السيب شفتي الحوش بينها لها مدخل من جهة الرجل ولها مدخل من برا، ما ادري جزء نقرا في نجلس في تحفيظ الحريم لكن محاط بسور المسجد. ايوه هو واحد بس المهم هذه زي شفتي بينها زي شفت حوش يعني سن فيها زي الحوش بينها قسم شوي لكن لها مدخل من يم الرجال بين وصل في رمضان التراويح لها مدخل من برا وله مدخل من جهة الرجال يصلى فيه التراويح في رمضان. ايوه اذا هذا داخل المسجد يأخذ حكم المسجد وليس للحائض أن تمكث فيه. الله يجزاك الله. شكرا جزيلا لك أختي نورة. أيضا معنا أخونا عبد الله. عبد الله من أبها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله. مبارك فيك. وفيك. تفضل الله يحفظك. الشيخ في مبلغ زكاة محجوز الورثة تقريبا من 3 أو 2 سنين يعني 3 سنوات في إحدى البنوك. السؤال في زكاة شيخ لمدة لمشهر. لكن يعني ما يستطيعون الحصول عليه خلال هذه المدة؟ لا أبد. الوالد الله يرحمه طبعا هو كاتب عقد مع البنك إنه يعني ما يتحرك المبلغ يعني ما له حق يسحبه من 3 سنوات يسمونها فترات. وبعد وفاة الله يرحمه قالوا ما في إلا بعد 3 سنوات يسحبوا المبلغ. في الفترة هذه المبلغ محجوز عندهم الشيخ، ما أدري هل عليه يعني الزكاة. يعني هو الحجز الآن فعلها الوالد مع البنك. نعم يسمونها فترات عشان الأرباح تكون لها يعني نسبة أكثر لما يكون مبلغ محجوز لفترة أكثر. أي نعم، يعني معنى هذا أن هذا المال مع المضمون الحصول عليه لكن حجز لأجل زيادة الأرباح، فعلى هذا تكون فيه الزكاة. هذا مثل الدين على ملي، مثل الدين على ملي لأنه مضمون الحصول عليه، فليس يعني أنه أموال متعثرة أو التي لا يرجى الحصول عليها. هذا مال الحصول عليه مرجو، بل ربما نقول أنه مضمون فتتعلق به الزكاة. يعني شيخ يعني لو خرجنا المبلغ الآن عندنا إمكانية أن نخرج الوقت هذا، هل نزكي عن السنوات اللي مشت؟ أي نعم نعم، نزكي عن السنوات الماضية. في أرجح قول العلماء مسألة خلافية في المال الذي ينتقل عن طريق الإرث، لكن قول الراجح أن فيه الزكاة ما دام أنه قد حال عليه الحول قد بلغ نصابا ففيه الزكاة لعموم الأدلة الموجبة للزكاة. الله يبارك فيك يا شيخ. في سؤال ثاني الله يحفظك. نعم تفضل عبد الله. في برضو أنا يعني عندي أمانات مبالغ الأيتام وقصر وحال عليها الحول، هل برضو فيها زكاة؟ أي نعم، أموال الأيتام وأموال القصر هذه تجب فيها الزكاة، ولذلك ولي الأيتام والقصر ينبغي له أن يسعى إلى استثمارها حتى لا تأكلها الزكاة، كما قال عمر التجر في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، فتجب فيها الزكاة عن كل سنة. الشيخ أنا ما تجر فيها، هي مبلغ بس مؤتمن عليها وحاجزها في البنك وما حركتها يعني. قد بلغت النصاب وليس كذلك، يعني أكثر من 2600 يبالغ أكثر من النصاب. إذا فيها الزكاة يعني حتى لو لم تتاجر بها. الأموال النقدية يعني إذا كان عند إنسان ريالات نقود وبلغت النصاب ففيها الزكاة مطلقا بغض النظر عن نية الادخار، فتجب فيها الزكاة مطلقا. هذه الأموال ما دامت قد بلغت نصابا وحال عليها الحول ففيها الزكاة. من دون استثناء صاحبها يا شيخ ما دام مقصر فأنت وليهم فتخرج الزكاة عنهم. أخرج الزكاة عنهم. أي نعم. شكرا. الله يبارك فيك يا شيخ. حياكم الله. بارك الله. أحسن الله عليكم شيخ سعد. أيضا معنا أختنا المتصلة أم عبد العزيز من جيزان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. تفضل يا أختي. طب اللي ده أنا قلت لوحدي عن مثل حضرتها من واحدة مثل قلت لها تنم فلها لك الزوجة كذا حضريها لا تتقيم فيها يعني. على الشيء تعتبر غيبة؟ لا هذه لا تعتبر غيبة ما دام أنك قصدت التحذير وكان تحذيرك في محله، قلت إن فلانة أحذرك منها لكونها يعني كذا وكذا وأنت صادقة في التحذير، فقد ذكر العلماء من المواضع التي تجوز فيها الغيبة موضع التحذير، فهذا يستثنى ونقول إنه من المواضع التي لا تكون فيها غيبة محرمة. نعم لا يكون فيها غيبة محرمة. جميل. بس السؤال الثاني نفس العباية المبرزة أثناء الصلاة يجوز ولا لا؟ نعم تقول هي لبس العباية المطرزة أثناء الصلاة. الصلاة صحيحة لكونها الصلاة اكتملت الأركان والشروط والواجبات، لكن لبس هذه العباية المطرزة هنا ننظر إذا كانت المرأة ستصلي داخل بيتها أو بعيدا عن نظر الرجال الأجانب فلا بأس، أما إذا كانت أمام الرجال الأجانب فمطلوب من المرأة المسلمة البعد عن لباس الزينة. نعم حسن الله لك. شكرا عبد العزيز. أيضا شيخ سعد هذا السؤال وردنا من أحد الإخوة يقول إذا كنت في يوم صائم صيام قضاء لرمضان ثم بدأ لي أن أفطر أثناء هذا اليوم مع العلم أن هناك متسع نقضي هذا اليوم قبل رمضان الآتي، فهل لي أن أفطر شيخ سعد؟ ليس لك أن تفطر، من شرع في الصيام الواجب فيجب عليه يتمه وليس له أن يفطر وأن يقطع في هذه الحال، فإن فعل فهو آثم. ولذلك نقول إن من شرع في صيام القضاء يجب عليه إتمامه. نعم أحسن الله لك شيخ سعد. أيضا هذا السائل أو السؤال من أحد الإخوة يقول استضافني رجل يغلب على ظني أن ماله أكثره وأكثره حرام وأحيانا يهديني هدية، فهل لي أن يعني أكل من أكله وأخذ هديته؟ لا بأس، لا بأس بذلك ما دام أن ماله مختلط حلال وحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة اليهود لما دعوه إلى وليمة وقبل هداياهم وكان يتعامل معهم في البيع والشراء، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير اشتراها لأهله، فدل ذلك على أنه يجوز التعامل مع من كان ماله مختلطا، لأن اليهود كانوا يتعاملون بالربا ويتعاملون بالأمور المحرمة وصفهم الله تعالى بقوله أكلوا للسحت، ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل بهذا أهل العلم على أنه يجوز التعامل مع كانت أمواله مختلطة بين الحلال والحرام ما لم تتمحض حراما، أما ما دامت مختلطة وهو الغالب على من يتعامل بالحرام أن تكون أمواله مختلطة بين الحلال والحرام، هذا لا بأس بإجابة دعوته ولا بأس بقبول هديته، وكذلك أيضا التعامل معه البيع والشراء وغير ذلك من التعاملات. نعم الشيخ سعد، يعني عندي لي سؤال حينما أثناء حديثك وهو التعامل مع البنوك الربوية، يعني حينما أتعامل مع بنك ربوي هل أنظر إلى تعامل هذا البنك بشكل عام وكونه يتعامل بالربا أو أنظر إلى معاملتي الخاصة أنا معه أنها مباحة؟ النظر للمعاملة الخاصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود وكما ذكرنا أنهم لا يتورعون من التعاملات المحرمة ولا يتورعون من التعامل بالربا، ومع ذلك تعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يبيع ويشتري منهم، فينظر الإنسان إلى تعامله الخاص ما دام أنه جائز وما دام أنه مباح فلا بأس بذلك التعامل. لكن البعض ربما يقول هذا يدخل في التعامل على الإثم والعدوان شيخ سعد، أو مساعدتهم مثلا و إثراء أموالهم نحو ذلك، ماذا تقول؟ وليس كل تعامل يكون تعاونا على الإثم والعدوان، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود مع أنه يوجد في المدينة من تجار مسلمين من يبيع ويشتري، ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعاون على الإثم والعدوان. تعاون على الإثم والعدوان هو يعني التعامل الذي يكون مباشرا ويكون فيه أثر كبير على ذلك الشخص المتعاون معه، أما مجرد البيع والشراء ونحو ذلك فهذا لا يدخل في باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم أحسن الله لكم شيخ سعد. نعم أخونا المتصل محمد تفضل. ألو. نعم تفضل محمد. يا أخي عندي سؤال ممكن أسأل الشيخ للأين؟ الشيخ اسمك تفضل. تسلم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير جزاك الله خير يا شيخ الله يبارك فيك. شيخ أنا كان عندي مطعم وكان فيه طال عمرك تعرف الصراصير وانتو كرامة هذه تكثر بسرعة يعني، فاتفقت مع شركات وصاروا الظاهر يجيبون دواء ينميها، صارت تزيد والله وعدة مؤسسات واطردهم ورجعوا نفس المشكلة، فوش سويت؟ صرت اجيب موية حارة وصبها على اماكنها، بعد انا ندمت الحقيقة، هل في مشكلة بالنسبة لي يا شيخ ولا وش مطلوب ولا؟ لكن ما وجدت وسيلة اخرى غير هذا؟ والله انا صرت اجيب الماء الدواء نفسه ورشه، وبعدين ثلاث مؤسسات ما ادري سنتين كلهم عمالهم يجون في الليل طول الليل يرشون ولا جنب بكره ولا زايد، انا ما ادري هم يجيبون ماده تزيدها وما ادري ايش المشكله، فتركتهم وصرت اجيب انا اجيب مركز واصبه وما في فايده لانه يطلع لي رقع الصغار حق البذره حقه الصغار دول اولاده يطلعون بسرعه، وش سويت؟ صرت اجيب مويه حاره واصبه على الاماكن اللي فيها، بعدها والله بفتره انا ندمت، كان اسويها عادي عندي ما في مشكله، لا. بس عقب تعسفت شلون انا اسويها بالطريقه هذه؟ طيب فما ادري يا شيخ وش ترتب علي الله يسلمك. إذا وجدت وسيلة أخرى غير هذا فإنك تفعلها. أنا يا شيخ قضية تركت المطعم خلاص، لكنه أبي السابق طال عمرك وش اللي علي يترتب؟ السابق إن شاء الله ما عليك شيء لأنك لم تجد إلا هذه الوسيلة للتخلص من أذى هذه الصراصير. إي والله و... يا شيخ، لأن والحيوان إذا أذى يتخلص منه بأي طريقة، لكن لا يعذب وإنما يتخلص منه بأي طريقة. يعني بالنسبه للمويه الحاره ما فيها اشكاليه علي يوم صبيتها، مو بصبها الان، انا قريت ما يمكن اصبها. اللي مضى نرجو ان الله تعالى يعفو، لكن مستقبلا يعني ما تسلك يعني شيء فيه تعذيب الحيوان ان شاء الله. لو استخدمت غير الملحار كان اولى. هل مطلوب اني عشان انا نفسيتي قلقه من الموضوع ده؟ لا اللي مضى ما عليك شيء ان شاء الله ما عليك شيء. جزاك الله خير، شكرا. الله يسعدك شيخ، شكرا. مع السلامه. احسن الله لكم شيخ سعد. ايضا شيخ سعد في يعني نفس الاطار، بعض الاخوه حينما يصطادوا فأرا من اجل ان يقتله يضعه في الشمس ويموت مباشره او يغرقه في ماء، هل في ذلك بأس؟ نعم، هذا فيه نوع تعذيب الحيوان، تغريقه بالماء او وضعه في الشمس حتى يموت، يعني هذا فيه نوع تعذيب ولا يجوز تعذيب الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قتلتم فاحسنوا القتله، وقال دخلت النار راتهم في هره حبستها، لا هي اطعمت اذ حبستها ولا هي تركت تاكل من خشاش الارض. فلا يجوز تعذيب الحيوان بهذه الطريقه، وانما عندما يكون الحيوان مؤذيا فيتخلص منه بطريقه لا يكون فيها تعذيب له. بالنسبة لما يوضع له من غراء أو صمغ ونحو ذلك، في إشكال شخص عاد؟ هذا لا بأس به، هذا من الوسائل المباحة للتخلص منه. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة فضيلة الشيخ بسؤال من أحد الإخوة يسأل عن نذر اللجاج، ما هو وما حكمه؟ نذر اللجاج المقصود به النذر الذي يقصد صاحبه منه حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، ولا يقصد النذر ذاته، وإنما يقصد الحث على فعل شيء معين أو المنع من فعل شيء معين أو تصديق خبر معين أو تكذيب خبر معين ونحو ذلك. فهذا صاحبه مخير فيه بين أن يأتي بما نذر به ما لم يكن معصية أو أن يكفر كفارة يمين. فهذا هو نذر اللجاج والغضب عند أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.